مستمعين الكرام، هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام اجتهاد في الطاعة، فلا تحرموا أنفسكم وتعرضوا لنفحات ربكم، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من ربه فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا، ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا. أدعو الله ببركة هذه العشر أن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء، وأن يجعل مصر واحدة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاء، ونصرك على من عداك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا قلبي بمكة هائم مشتاق، قلبي بمكة هائم مشتاق، لرحاب أرضك كلنا عشاق. يا قبلة للعالمين، يا قبلة للعالمين، متيم والدمع سال وفاضت الأحداق. يا كعبة الأنوار، يا كعبة الأنوار، مهد رسولنا للحج قلبي مغرم تواق. يا كعبة الأنوار، يا كعبة الأنوار، يا كعبة الأنوار، مهد رسولنا للحج قلبي مغرم تواق. بشرى كم بشرى كم يا من زرتم بشرى كم بشرى من زرتم حرم الهدى، فادعوا لمن لسبيله يشتاق. وإذا سعيتم بين مروة والصفا، وإذا سعيتم بين مروة والصفا فالكل في ساحاتها سباق. فإذا نحرتم فانحروا في عزة، فإذا نحرتم فانحروا في عزة الله الله أكبر للعطاء مذاق. فإذا نحرتم فانحروا في عزة الله أكبر الله أكبر للعطاء مذاق. فإذا رأيت البيت أول مرة والقلب دق وثارت الأشواق والدمع قد ملأ العيون والدمع قد ملأ العيون مهابة لعبير بيت الله لعبير بيت ربه وبركعة في صحن مكة فانعموا إن السجود لمن هوات رياق ندعوك يا ندعوك يا الله ندعوك يا واهبا فارحم ضعفنا وجبر قلوب الخلق يا واكتب لنا حجا لمكة ربنا واكتب لنا حجا لمكة ربنا واكتب لنا حجا لمكة ربنا ليكون للبيت العتيق عناق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها هذه الدنيا نراها